الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي. مبيد كل خب رافضي فاسقي، الخب الخداع، الخب الخداع الخائن، الخب الخب الخداع الخائن. والرافضي نسبة إلى الرفض، وهو الترك بازدراء واستهانة، سموا بذلك لرفضهم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وزعموا أنهما ظلما عليا رضي الله عنه واغتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة رضي الله عنها فدك، وبذلك يحطون عليهما ثم على عائشة ثم على غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مناقب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فذكر من مناقبه وفضائله العظيمة البلاء العظيم الذي يسره الله وقيضه على يديه للقضاء على رؤوس الفتنة، على رؤوس الفتنة ودعاة الباطل. فذكر أولا رحمه الله تعالى ما يتعلق بإجهازه وقضائه على الخوارج، ثم ذكر هنا موقفه من الروافض، وهم الذين رفضوا إمامة الشيخين الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وادعوا الانتصار لعلي رضي الله عنه، بل غلا عدد منهم في علي غلوا أخرجوه عن البشرية وجعله ربا وإلها، مثل ما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. وهذا يستفيد منه طالب العلم في باب المقالات والفرق، أن البدع تتوالد، فتلد البدعة صغيرة ثم تتنامى وتكبر وتتشعب، مثل ما سنرى الآن في توالد هذه البدع والضلالات. ومن جميل النظم للمصنف رحمه الله تعالى قوله في جوهرته الفريدة: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. هذا البيت من حقيقة الأبيات النفيسة جدا، ومعناه جزل قوي في تصوير حال البدع والضلالات، وكيف أنها إذا ولدت بدعة لا تقف عند هذا الحد، بل لا تزال يتولد منها بدع، يتولد منها بدع، وهكذا تتنامى وتتشعب مثل ما نرى. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن هؤلاء أقسام وطوائف كثيرة، ثم ذكر هذه الطوائف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهم أقسام كثيرة لا كثرهم الله تعالى، أعظمهم غلوا وأسوأهم قولا وأخبثهم اعتقادا، بل وأخبث من اليهود والنصارى هم السبائية، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي قبحه الله. كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإلهية كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام، وهم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وأنكر ذلك عليه ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري والمسند وأبي داود والترمذي والنسائي عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم، يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن حكمهم القتل لتبديل الدين، من بدل دينه فاقتلوه، لكنه الإنكار الذي كان منه على صفة القتل، الصفة التي قتل عليها، لم ينكر القتل نفسه وإنما قتل الصفة التي كان عليها قتل هؤلاء، وهي تحريقهم بالنار. وأورد في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعذبوا بعذاب الله، أي النار. لعل عليا رضي الله عنه عندما فعل ذلك لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حكي عن أبي المظفر الإسفرايني في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي رضي الله عنه طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة. وتفصيل ذلك ما ذكره: أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة، يعني تظاهر أنه مسلم لكنه ابتدع هذه المقالة قاصدا من ورائها أن يحرف طائفة من الناس عن هذا الدين القويم ويدخلهم في هذه الضلالة العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتفصيل ذلك ما ذكره في الفتح من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. قال: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، وإن أطعت الله أثابني إن شاء الله إن شاء، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام. فقال: أدخلهم. فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة. فأبوا إلا ذلك. فأمر علي رضي الله عنه أن يخد لهم أخدود بين المسجد والقصر، وأمر بالحطب أن يطرح في الأخدود ويضرم بالنار، ثم قال لهم: إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبوا أن يرجعوا، فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال: إني إذا رأيت الأمر منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبر. هذا غلام علي رضي الله عنه اسمه قنبر، دعوته أي ليقوم بهذا الأمر. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إسناده صحيح. ومنهم طائفة يعتقدون أن لا إله إلا علي، وهم النصيرية الذين يقول شاعرهم الملعون قبحه الله: يشهد أن لا إله إلا حيدرة الأذرع البطين، ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. هذا أجمل تصحيف في الشعر، قراءتك هذه حقيقة جميلة جدا، بارك الله فيك. نعم. ومنهم من يدعي فيه الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يدعي فيه العصمة ويرى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، ويشتمون طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، ويرمونها بما رماها به ابن سلول قبحهم الله. ومنهم من يدعي أنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى، وسينزل عيسى كما سينزل، وهم أصحاب الرجعة. ومنهم من يدعي أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه عهد إليه ما لم يعهده إلى غيره، وبلغه ما كتمه الناس، وغير ذلك من فرقهم الضالة وشيعهم الخاطئة. وأما الزيدية الذين يدعون أنهم أصحاب زيد بن علي وأتباعه، فهؤلاء لا يشتمون الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة، ولكنهم يفضلون علي رضي الله عنه ويقدمونه في الخلافة، ثم أبو بكر ثم عمر، ثم يسكتون عن عثمان رضي الله عنه ويحطون على معاوية رضي الله عنه. هذا الذي وقفنا عليه أحد السلف يقول معاوية ستر، من هتك هتك ما وراءه، من تجرأ على معاوية الصحابي الجليل وحط من شأنه هتك ما وراءه، أي من مقام الصحابة الرفيع ومكانتهم العلية. ولهذا لا يتجرأ على معاوية إلا من هان عنده مقام الصحابة ولم يعرف مقامهم الرفيع ومكانتهم العلية، فمن هتك هذا الستر هتك ما وراءه وهان عنده الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا الذي وقفنا عليه في بعض رسائلهم، ثم رأيت في بعضها السكوت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلا يذكرونهما بخير ولا شر ولا بخلافة ولا غيرها. نعم، هذا من تمكن البدعة فيهم، وإلا من يسكت عن فضل خير الأمة وأعلاهم مكانة وأرفعهم شأنا؟ ليسوا خير الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يحصرون الخلافة في علي رضي الله عنه وذريته، ففرقة تدعي عصمتهم وأخرى لا تدعي ذلك. والمقصود أنهم فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، وأخفهم بدعة الزيدية، هذا في شأن أهل البيت طهرهم الله تعالى. يعني في شأن العقيدة في أهل البيت، يعني هذا التقسيم لهؤلاء في شأن عقيدتهم في أهل البيت، أما عقيدتهم الأخرى مثلا في الصفات فهذه أمر آخر. كثير منهم تلوثوا ببدعة المعتزلة، كثير منهم تلوثوا ببدعة المعتزلة وهم على عقيدتهم، لكن كلامه السابق رحمه الله فيما يتعلق ببدعتهم في العقيدة في أهل البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما في مسألة الصفات والقرآن والقدر والوعد والوعيد وسائر المعتقدات، فقد دها كل فرقة منهم ما دها غيرهم من الناس، ولكن المشهور من غالبهم الاعتزال. نعم، غالب هؤلاء تلوثوا بالاعتزال، أي بعقيدة المعتزلة. نعم، في باب الصفات وفي باب القدر وفي باب القول في القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. نعم. واعتمادهم كتب العلاف والجبائي وأشباهه، هؤلاء من رؤوس المعتزلة. نعم. والزيدية عمدتهم في تفسير القرآن كشاف الزمخشري، هو معتزل. نعم. وقد شحنه بقول القدرية المعتزلة، وهم أخف وأهون ممن يكفر بكثير من القرآن بالكلية نعوذ بالله. ومحل بسط مقالاتهم وفرق ضلالاتهم كتب المقالات. هذا وقد قال علي رضي الله عنه في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما قدمناه في الصحيح وفي كتاب السنة عن علقمة في خطبة علي رضي الله عنه على منبر الكوفة: ألا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم. من قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري. وخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيها ما شاء. وهذا الكلام مشهور عنه من طرق لا تحصى، لأنه رضي الله. نعم، يعني هذه المقولة مشهورة علي: لا يؤتى بأحد إلي يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، لأن هذا من الافتراء الذي يوجب العقوبة. فهذه المقولة مشهورة عن علي رضي الله عنه من طرق كثيرة تروى عنه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لأنه رضي الله عنه كان يجهر به ويظهره في المحافل وعلى المنابر. يعني وجه كونها رويت من طرق كثيرة أنه لم يقل هذا الكلام مرة واحدة، وإنما قاله مرات في المحافل وفي المنابر وفي مقامات عديدة، ولهذا تروى عنه هذه المقولة من طرق كثيرة. نعم. كان يجهر به ويظهره في المحافل وعلى المنابر، ويذم الرافضة كثيرا، وقد جلد من قيل له إنه تكلم في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها جلده 100، وكان نعم ذكر ذلك الإمام بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. نعم. وكان من أشد الناس على الرافضة وأسطاهم بهم رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: من كان السطو والشدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمتما يكفي لمن من سوء ظن سلما. من كان أي بمعنى من صار للرسول صلى الله عليه وسلم في مكان أي منزلة هارون من موسى عليهما السلام في الاستخلاف. نعم. من كان أي علي الذي كان أي صار للرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة هارون لموسى كما سيأتي بذلك الحديث. نعم. أي بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام في الاستخلاف، فموسى استخلف هارون في مدة الميعاد، ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف عليا في غزوة تبوك. لا يعني لا بد أن يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. منزلة هارون من موسى، هذه منزلة هارون من موسى تحتمل معاني، منها أن منزلة هارون من موسى أنه صار نبيا مثله، فهل هذا المراد؟ هل هذا هو المراد؟ قطعا ليس هذا هو المراد، هناك معنى معين محدد أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بمنزلة هارون من موسى، بين ذلك المصنف وذكر الدليل عليه. المنزلة هنا في الاستخلاف، موسى عليه السلام قال لأخيه هارون: اخلفني في أهلي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي أن يخلفه في أهله في غزوة تبوك، فلما رغب علي في الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وحرص على ذلك، قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أي أنه خلفه في أهله. ولهذا قال المصنف: منزلته أي في الاستخلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ففي الصحيحين عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وفيها من رواية مصعب بن سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا رضي الله عنه فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. نعم. قوله إلا أنه ليس نبي بعدي، هذه توضح أن المراد بالمنزلة أي في الاستخلاف. أما المعنى الذي هو في منزلة موسى أي في النبوة، قال: لا نبي بعدي. ولهذا فهذه اللفظة مفسرة، هذه اللفظة في الحديث مفسرة ومزيلة للإشكال أو التوهم إن وجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا الاستثناء يزيل الإشكال من الرواية الأولى ويخصص عموم المنزلة بخصوص الأخوة والاستخلاف في أهله فقط. نعم، يخصص عموم المنزلة، الحديث عام أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهذا العموم يخصصه ما جاء في هذه الرواية: إلا أنه لا نبي بعدي، فيكون ذلك بخصوص الأخوة والاستخلاف، بخصوص الأخوة والاستخلاف في أهله فقط لا في النبوة كمشاركة هارون لموسى فيها، إذ يقول نعم إذ يقول الله تعالى: أشدد به أزري. إذ يقول الله تعالى لموسى إذ يقول الله تعالى لموسى أحسن الله إليك إذ يقول الله تعالى لموسى: أشدد به أزري وأشركه في أمري. وقال لهما: فأتياه فقولا إنا رسول ربك. ولهذا قلنا في المتن: لا في نبوة لمنزلة هارون من موسى فيها، فلا تتوهم ذلك من اقتصار على الرواية الأولى، فقد قدمت في فصل النبوة ما يكفي في هذا الباب لمن من سوء ظن بأخيه المسلم سلما. نعم، يعني من يسلم من سوء الظن في أخيه يحسن فهم كلام أخيه، لكن من كان سيء الظن في أخيه فإنه يحمل كلامه الحسن على غير محمله. وهو قوله: وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى وما بعده. نعم، هذا تقدم وتقدم شرح المصنف له أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، حتى بدون الزيادة التي في الرواية الأخرى، إلا أنه ليس نبي بعدي. قطعا أنه ليس مراد النبوة، لأن هناك حديث كثيرة قاطعة وفاصلة في أنه ليس هناك نبي بعده وليس هناك نبوة بعد نبوته، فهذا المعنى غير وارد أصلا للأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك. ومع ذلك جاءت رواية من رواية هذا الحديث مفسرة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إنه إلا أنه ليس نبي بعدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين في تفسير قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا. نعم، هذا وما بعد كل أحاديث عظيمة جدا يسوقها المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضل علي ومناقبه، فساق أحاديث كثيرة متنوعة فيها فضائل عظيمة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله.